أهمية الموضوع تقتضي أن الإنسان يحلف عليه وإن لم يستحلف توكيدا له، وهذا لا شك أنه من أهم ما يكون. ومنها إنكار المخاطب كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومنها تشكك المخاطب، فإنه ينبغي أن تحلف لزوال شكه، كما في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل بلى وربي إنه الحق قل إي وربي إنه الحق. وإلا فالأفضل أن لا تحلف، احفظوا إيمانك. نعم. نعم. وتعظيم الله عز وجل عباده، فالمحلفين مثلا حتى العوام عندنا مثلا نجدهم يحلفون بابائهم لما عزوا عليهم. نعم. فمن حلف بالله عز وجل عظمه وكان عباده الله. نعم. ومن ذكر الله كذلك عبده. لماذا لا يذكر الله؟ الكلام عن الحلف للتأكيد. ومن أجل تعظيم الله صار الحلف به مؤكدا لهذا الخبر، وإذا كان كذلك فلا داعي له. ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال: لا تكثروا الحلف. وهذا حق، والله تعالى ذم من كان هذا دأبه: ولا تطع كل حلاف مهين. فتعظيم الله بغير ذلك. نعم. نعم صحيح، لأن لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه. لا، ربما لا يظن، ربما يظن عمر أن هذا هو كمال الإيمان، ربما يظن أنه كمال الإيمان، ولهذا لما قال الرسول حتى من نفسك انقاد وقال حتى من نفسك. إيش يذهب إليه بنية امتثال عن الرسول، لأنه قال: زوروا القبور فإنك تذكر الآخر، وليتذكر الآخر ويسلم عليهم بالسلام المعروف ويستغفر. هو يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أمه نعم دون أن يستغفر. نعم. إيه. الفائدة الاعتبار، ولهذا قال العلماء: يجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار. هناك حديث آخر يقول: مروا على قبور، يعني معنى الحديث مروا على قبور الكفار والمشركين مرور الكرام، يعني مروا بسرعة لأنها محل أحلام. والله ما أدري، ومرور الكرام ترى ما هو مرور الكرام بسرعة، يعني الكريم يبطي عشان ينفع الناس ويطعمهم. لا، مرور بسرعة. لا، هو الرسول أوصى رجلا أنه لا يمر بقبر عامري أو قرشي إلا بشره بالنار. طيب. طيب. يعني إذا كان للاعتبار، يعني أفرض هذا الكافر مثلا معظم في قومه سيدا في قومه، ثم بعد ذلك يكون تحت الأرض. نعم. للاعتبار بشرط، لكن أنا أخشى أنك تذهب للاعتبار ويظن أصحابه أن ذلك من باب التعظيم له، فتح علينا باب شرط. نعم.

ما هو على كل حال انه محبه عشق، حتى لو كان دائما يروحون جميعا ويجون جميعا ما هو بدليل. لكن ولا يجوز ايضا ان نتهم الانسان بمجرد هذا حتى يتبين من القرائن، وحينئذ ننصحه قبل ان نتهمه ونقول احرص على نفسك، تجنب ما فيه الخطر وما اشبه ذلك. العلاج كما قلت لك ابعد، لكن لا تعتدي، ابعد تلاها بغيره ولا ولا ولا تعتدي عليه. الشيخ الاسلام يقول انه يفرق بينهما حتى اذا كان في بلد ينتقم من البلد. هذا المبتلى، هذا المبتلى بعشق مبتلى. اما الانسان الطبيعي بعض الناس يعني لو يجيه اجمل الناس ما همه، كانه اقبح الناس او كانه ولد من اولاده، فالنفوس تختلف. لكن لا شك ان الشيطان يجري من بلاده مجرى الدم، وانهم كما قال بعض السلف انهم اشد فتنه من العذارى، وهو يحذر من النظر إلى أبناء الملوك، لأن أبناء الملوك دائما يكونون منعمين مترفين والثياب جميلة والوجوه كذلك تنظف دائما، يخشى من الموت. نعم انت شباب بعدنا. نعم في رواية شيخ إيه نعم صحيح، هذا أحيانا الرسول يجعل الإنسان على الباب يمنع الناس إلا بإذن، لكن لعارض إيه لعارض مو دائما. ها إيه نعم إيش ترى حر يعني شغله. أقول لا بأس أن يتخذ الإنسان بوابا أحيانا، لا بأس. أي نعم نعم. أقول إن السؤال معاذ الرسول بقوله فلا أبشر الناس أن يكون هذا من السؤال المنهي عنه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن شيء في الدنيا، لأن الأصل في سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الإبلاغ، فلماذا يسأل؟ ما تقول في هذا السؤال؟ يقول هل إن قول معاذ أفلا وبشر الناس من باب السؤال الذي لا ينبغي، فهو يدخل في قوله لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فلو أنه سكت حتى يبلغ الحديث بدون أن ينهى عن تبليغه. بن داود يعني يعني هنا قد أتى النص به. نعم، وإلا مجرد كون معاد على مع رسول رضي الله ما يقتضي أن يكون سرا، وقد كان ابن عباس رضي الله عنه رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له حدثك يا علام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر. نعم هي أنت مها أنت اللي قدامك. الحسد كراهة الإنسان نعمة الله على غيره، والغيرة أن يغار على دين الله. نعم بن داود عائشة لما ضربت فينا ضربت لأنها غارت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصابت في النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت ذلك غيره صلى الله عليه وسلم. قالت أمك كيف؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت عائشة الإناء من يد الرسول يعني الذي رسول المرأة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمك. نعم. وفي حديث